أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذ الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا كريم. اللهم أكرمنا ولا تكرمنا. لله ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى جلال الله. يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. وصل كمان من اخر الليل احنا. ايوه صح. صلاه على النبي. ويهب لمن يشاء الذكور. او يزوج جمال النبي. جل عليه. جل كده. يا حاضر يا عظيم. ايوه يا شيخ. نكمل الصح. ويجعل من يشاء عقيما. الله عليك. لله ملك السماوات والأرض. Yeah.

الله الله ورحمه الله. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. الله الله الله الله الله الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. رب يا رب يا رب الله يا سبع هو كريم هو أكبر الله الله الله كريم. ما كنت تدري الكتاب ولا الإيمان ما قلت تدريما الكتاب ولا الإيمان. ايوه يا محمود الله يفتح عليك ارحم والديك تاني. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم الله أكبر عليك. علوم القرآن والله يا شيخ محمود بارك الله فيك. وكذلك جعلناه روحا من أمرنا. الله الله الله الله الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله أكبر بسم الله

عليكم ولله الحمد. صل على جمال النبي. الله اكبر عليك والله. الله الله الله. ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيه الله يعطينا ويعطيك الصحة. جميل والله جميل. الله يفتح عليك. الله يعطينا ويعطيك الصحة يا مولانا. فذكر النفعات الذكر سيذكر من يخشى. ايوه. ويتجنب الفاتحة والدعوات. لسه لسه دعواتك عم مدبول والله لك. لا ربنا يديك الصحه والعافيه. الله يكرمك يا شيخ. الاولاد مقبول براحتك دلوقتي على كيف. قال أطلع من تزكي. الله الله أكبر. قال أطلع من تزكي. قال أطلع من الرسول وانا الاسلامي مؤامره الرسول حياه النبي. ان هذا لفي الصحف نور. اوه الله اشتقينا يا عم الشيخ. ان هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اشكر لله صل على جمال النبي. الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين.

صوتنا وجعنا والله.